طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تكلمنا في درس الأمس عن أسباب الإجمال أو الأحوال التي يكون فيها اللفظ مجملا، وذكرنا عدة أحوال. فأول ما ذكرنا وهو أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء بعينه، وإنما يوضع لشيء ليس معين يدخل فيه غيره، فهذا يحتاج إلى بيان، أليس كذلك؟ وقلنا كقوله سبحانه: وآتوا حقه يوم، ما هو الحق؟ قالوا: الحق مجهول، يحتاج إلى بيان لأنه يشمل أكثر من معنى. كذلك من أسباب الإجمال وأحوال الإجمال ذكرنا أن يكون اللفظ مشتركا مع غيره على صورة التضاد، وذكروا كالقرء، هذا لا يجوز الاحتجاج به حتى يعلم ما المراد بذلك. حالة الثالثة أن يكون اللفظ موضوعا لجملة معلومة، إلا أنه جاء بعدها استثناء مجهول، فهذا الاستثناء يصير الجملة التي كانت معلومة إلى مجملة. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى استثناء مجهول، مع أن الأنعام معلوم وهي الإبل والبقر والغنم، لكن صيرها مجهولة يحتاج إلى بيان، أو إلى يعني مجملة تحتاج إلى بيان. الحالة الخامسة الرابعة أيوة، أن يفعل النبي فعلا يحتمل وجهين، ولكن يحتملهما احتمالا واحدا، قلنا كالكفارة وكالجمع. إذا قضى عليه الصلاة والسلام في عين أو في حالة عين قضاء يحتمل حالتين احتمالا واحدا، يحتاج إلى بيان، ليس كذلك؟ هذه خمسة مواضع. موضع السادس قال: فصل، واختلف المذهب في ألفاظ، فمنها: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا مما اختلف في المذهب فيه، في قضية البيع. البيع معلوم، ولكن اختلف فيه، فمنهم من قال أنه ليس بمعلوم بل هو مجمل، وهذا قد ذكر، قال: فقال في أحد القولين: هو مجمل بناء على وأحل الله البيع وحرم الربا، افتقر قال إلى بيان ما هو الذي أحله الله. الكلام غير صحيح، قلنا القاعدة الأصل في المعاملات الحل، فأحل الله البيع يبقى عاما معلوم المعنى ليس بمجمل، هو القول الثاني الذي ذكره، وقال في القول الثاني ليس بمجمل وهو الأصح، لأن البيع معقول في اللغة، معقول المعنى، فحمل على العموم إلا فيما خصه الدليل على البيوع المحرمة. هنا وقفنا، أليس كذلك؟ أيوة، هذه الأحوال التي ذكر فيها حالات الإجمال. إذن لو قلنا حالات الإجمال، أعيدها: واحد، عبر بتعبيرك، ليس شرط أن يكون تعبير الكتاب. قوله اللفظي مشترك بين شيئين بدأت بالثاني أن يكون اللفظ هو بدأ بالثاني وفهم يقول الأول. طيب لا بأس أن يكون اللفظ مشتركا بين شيئين متضادين. اثنين أفهمي؟ أن يكون اللفظ ماذا؟ وضع للدلالة على شيء لا ليس معينا. الحق ليس معين. أن يكون اللفظ وضع للدلالة على شيء لكن ليس معين أي عام يحتاج إلى بيان. ثلاثة طيب بعدها استثناء مجهول صير الكل مجهولا. أربعة فعل الرسول الذي يحتمل أيوة يحتمل وجهين أو احتمالين ولكن يحتمل وجهين أو احتمالين احتمال واحد احتمال يحتمل وجهين في حالة واحدة مثلا أو احتمالا واحدا. أربعة هذا فعل النبي بعدين قضاؤه فرق بين الفعل والقضاء. فعل النبي أنه جمع في السفر ففعل النبي يحتمل وجهين يحتمل سفر طويل وسفر يحتاج إلى بيان. أما القضاء هو مجرد كلام قضاؤه في حالة في حالة معينة ولكن هذه الحالة المعينة تحتمل وجهين احتاج إلى بيان. هذا أربعة. خمسة خمسة اختلافا الاختلاف أيوة اختلاف يعني في المذهب في بعض الألفاظ كالبيع. والصحيح أنه ليس بمجمل. خامسة صح ثلاثة كررنا إذن هذا أربعة خمسة ستة. الآن نأتي على درس اليوم. نعم قال فصل ومن الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية وهي قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله فمن طيب وقوله ولله على الناس حج البيت هذه ذكرناها بالأمس. فمن أصحابنا من قال هي عامة غير مجملة فتحمل الصلاة على كل دعاء والصوم على كل إمساك والحج على كل قصد يعني معاني لغوية. وهذه الطريقات من ليس له في يعني يقول ليس في الأسماء شيء منقول يعني أن الحقيقة اللغوية باقية على أصلها وأن ما جاء من الألفاظ في الشريعة فهي على المعنى اللغوي ولكنها مفسرة في الشرع. والقول الثاني أن الحقائق اللغوية إذا اشتهرت في الشرع فإنها تنقل من الحقيقة اللغوية إلى الشرعية حتى تصير حقيقة شرعية عند بداية النطق بها، لا نعيدها إلى اللغة. فإذا قيل لك صلي أي قم واركع واسجد، ما في دعاء، لا تقول هنا الدعاء. إذا قيل لك صم ليس المعنى أنك تمسك عن الكلام، أي أنك تمسك عن المفطرات. إذا قيل لك حج أي ذهب إلى عرفة وذهب إلى منى. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ قد نقلت من الحقائق اللغوية أو من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية فصيرتها لشهرتها الأصل فيها الحقيقة الشرعية. فإذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية أيهما يقدم؟ الشرعي. هذا مرت معنا أن عند التعارض نقدم الشرعي لشهرتها. فلذلك هنا وأقيموا الصلاة، من قال أنها تبقى على حقيقتها اللغوية يقول أنها ليست بمجملة لأنها مفهومة المعنى من حيث اللغة. فالصلاة بمعنى الدعاء، الصوم بمعنى الإمساك، الحج بمعنى القصد، إذن معلومة في اللغة، إذن هي عامة وليست مجملة، أي عامة معلومة المعنى. هذا من يقول بأنها ليست منقولة. وقلنا هذا قول أبو بكر الباقلاني المالكي رحمه الله. وأما قول الجمهور هو الثاني الذي سيذكره، ومنهم من قال هي مجملة لأن المراد منها معان لا يدل اللفظ عليها في اللغة وإنما تعرف من جهة الشرع، ولذلك احتاجت إلى بيان، فهي من الألفاظ المجملة. هذا هو الصحيح وهذا مذهب الجمهور، ليس كذلك؟ هذه المسألة يعني مرت معنا بالأمس. الألفاظ الشرعية كالصلاة والصوم كالصلاة والصوم والحج، هل هي مجملة أم مبينة على صيغة العموم؟ قولي، قول بأنها مبينة أي أنها معلومة المعنى، معلومة المعنى في اللغة. فهي عامة تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تخصيص، أين تجده؟ في الشرع. هذا غير صحيح. قول الثاني هو الأصح أنها مجملة. لماذا أنها مجملة؟ قلنا لأنها حقائق شرعية أو حقيقة شرعية نقلت من اللغوية إلى الشرعية، فتفسيرها في الشرع نفسه فتحمل على الحقائق الشرعية لا تحمل على الحقائق اللغوية. لما؟ لأنها اشتهرت في الشرع حتى عند التعارض نقدمها. وعلى ذلك الجمهور، وعلى هذا فهي مجملة. فلما يقول أقم الصلاة نحتاج أن نعرف كيف نقيم الصلاة، وآتوا حقه الزكاة. لا بد أن نعرف كيف نؤتي حقه، ما هو القدر وما هو الجنس. فإذا هي من قبيل المجمل، تحتاج إلى بيان، ونجد بيانه في الشرع، فهي شرعية وبيانها شرعي داخل الشرع، وهي منقولة نقلت من المعاني اللغوية إلى الشرعية فصارت حقيقة شرعية. واضح؟ ها. اليوم مسألة هي المسألة الأخرى أو السابعة، إن كانت هذه، إذا كان هذه السابعة نأتي إلى الثامنة اليوم. قال فصل: واختلف أو قال ومنها الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية، انتهينا. قال فصل: ومنها الألفاظ، أي من الإجمال، من حالات الإجمال ومن أحوال الإجمال، الألفاظ التي علق فيها التحليل والتحريم على أعيان. هذه مسألة، وهي هل الأحكام من حلال وحرام تتعلق بالأعيان أم بالأفعال؟ هل الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية من حلال وحرام تتعلق بالأعيان أم بالأفعال؟ هذه المسألة. طبعا هذه المسألة الخلاف فيها نتيجة الخلاف في الحقيقة وفي المجاز له ارتباط، لكن سنعرف من أين. الآن هل الأحكام الشرعية من حلال وحرام تتعلق بالعين أو تتعلق بالفعل؟ مثاله: حرمت عليكم أمهاتكم. هل التحريم في قوله حرمت يتعلق بالأم، بذات الأم، أو يتعلق بأفعالنا؟ يعني هل الخطاب يخاطب أفعالنا أو أنه يخاطب العين؟ حرمت عليكم الميتة، هل الخطاب يتعلق بالميتة أو يتعلق بنا نحن؟ أي حرم عليكم أكل الميتة، حرم عليكم نكاح أمهاتكم. واضح؟ بحيث أن العين ليس لها علاقة بالخطاب، فإن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فإذا كان الحكم الشرعي الذي هو الحلال والحرام والمكروه والمباح والمندوب، إذا كان هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فهل هذا الخطاب يتعلق بالعين أم بفعل المكلف؟ على قولين، مسألة على قولين. قول الأول أنه يتعلق بالعين أولا، أن الأحكام من حلال وحرام تتعلق بالأعيان ليس بالأفعال، وأن الأعيان هي منشأ الحرمة ومنشأ الحل. هذا على طريقة الحقيقة ليس على طريقة المجاز. كيف؟ فقالوا الحلال والحرام المضاف إلى العين فإنه يوصف أو توصف العين أولا بالحل أو بالحرمة، ثم بعد ذلك تثبت حرمة الفعل بناء على العين. فلما قال حرمت عليكم أمهاتكم، أي أن الأم محرم. طيب كيف تقول؟ قالوا حرمت عليكم أمهاتكم، أي جاء هذا الحرام فذهب إلى الأم إلى العين، فلما ذهب إلى العين بعد ذلك انتقل من العين إلى الفعل. كل هذا لماذا؟ يريدون أن يخرجون من قضية المجاز، يريدون أن يقولون ليس في اللفظ مجاز. هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهو قول الحنفية، مع أن الحنفية يقولون بالمجاز لكن لهم رؤية آخر، لكن ابن تيمية رحمه الله قال بهذا حتى يخرج من الحقيقة والمجاز، ولأن ابن تيمية يقول الأصل في الكلام الحقيقة وليس في اللغة مجاز قط، عنده ليس في اللغة مجاز ولا في القرآن ولا في السنة. فقال التحريم ابتداء جاء إلى العين ثم انتقل من العين إلى الفعل، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قلت لكم معتمد الأحناف. القول الثاني أن الأحكام من حلال وحرام ومباح ومندوب ومكروه يتعلق بالأفعال لا بالأعيان، يتعلق بالفعل لا بالعين. لماذا؟ وهو ذكره هنا، نقرأ كلامه حتى يتضح. قال ومنها الألفاظ التي علق فيها التحليل والتحريم على أعيان، كقوله حرمت عليكم الميتة، وقال بعض أصحابنا إنها مجملة لأن العين لا توصف بالتحليل والتحريم، وإنما الذي وصف بذلك أفعالنا، وأفعالنا غير مذكورة، فافتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال مما لا يحرم. ومنهم من قال إنها ليست بمجملة وهو الأصح. ليش؟ قال لأن التحليل والتحريم في مثل هذا إذا أطلق عقل منه التصرفات المقصودة في اللغة. ألا ترى أنه إذا قال لغيره حرم، إذا قال لغيره حرمت عليك هذا الطعام عقل منه تحريم الأكل، وما عقل المراد من لفظه لم يكن مجملا. هذا يجرنا يا أخوة إلى أن البيان قد يكون بالنطق وقد يكون بالمفهوم. سنت البيان مر معنا أنه قد يكون بالنطق، فقد يكون البيان منطوق وقد يكون مفهوم، وهذا من قسم المفهوم. وهذا الذي قال وهو الأصح هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أن الأحكام تتعلق بالأفعال، وإنما تعلقها بالأعيان على صيغة المجاز وعلى صورة المجاز. ليش؟ قال الشافعية لأن التكليف لم يخاطب الأعيان، التكليف لا يخاطب الميتة، التكليف هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وعلى هذا فالتكليف إنما يتعلق بالأفعال، فالأعيان ليست محل التكليف. الميتة لا يخاطبها الله، الأم لا يخاطبها الله، لا، إنما يخاطبنا نحن. حرمت عليكم أمهاتكم، أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم، فالخطاب يتكلم على أفعال المكلفين لا الأعيان. ومن هذا فقوله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم من باب الحذف، وهذا الذي قلنا مجاز بالنقص. أحسنت، مجاز من قسم النقص. حرمت عليكم أمهاتكم، تقدير الكلام حرم عليكم نكاح، من أين هذا؟ بقرينة دلالة العقل أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال دون الأقوال، بالأفعال دون الأعيان. خطاب الله يتعلق بفعل المكلف لا بالعين نفسها، وهذا مذهب الجمهور، ليس مذهب الشافعية فقط، بل هو قول المالكية والحنابلة، قول المالكية والحنابلة. أيوة، هذا القول الثاني. هناك قول ثالث، إذا كان الحل والحرمة لمعنى في العين أضيف إليها حرمت عليكم الميتة. فهنا قالوا أن الخطاب يضاف إلى العين حرمت عليكم الميتة، فالخطاب من في التحريم يقع على العين. أما إذا كان الخطاب من الحل والحرمة ليس لمعنى في العين، هنا لا يضاف إليه وإنما يضاف إلى الفعل. كيف؟ حرمت عليكم أمهاتكم، التحريم لا يمكن أن يفهم منه حرمت عليكم أمهاتكم يعني أكل أمهاتكم، لا، ما في هذا الكلام، فلا يفهم منه إلا النكاح. فإذا التحريم لا ينصب على العين، فيكون هنا التحريم يعود على الفعل، فعل المكلف. أما حرمت عليكم الميتة قالوا أن التحريم ينصب على الميتة نفسها، فإذا يأتي التحريم على العين ثم ينتقل إلى الفعل. هذا تفصيل عند القول الثالث، الصحيح هو القول الجمهور وهو القول الثاني. القاعدة تقول الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا تتعلق بالأعيان، هذه القاعدة، هو الصحيح. كيف تشوفها فهمي؟ فهمي رتل الآية، مدري ترتيل الآية ذا أنه فهم ولا مفهوم؟ مفهوم. قول الأول يتعلق بالأعيان، وهذا قلنا اختيار ابن تيمية وهو قول الأحناف وهو غير صحيح، لأن الخطاب لا يخاطب الأعيان، يخاطب الأفعال. اثنين، أنه يتعلق بالأفعال، وهذا قول الجمهور وهو الصحيح. هناك من فصل إن كان يعود الحكم على ذات الشيء فالحكم يتعلق بالعين، إن كان يعود إلى خارج الشيء فالحكم يعود على الفعل، لكن الصحيح هو هذا من دون تفصيل، أن الأحكام تتعلق بالأفعال، لأن خطاب الله هو خطاب يتعلق بذات المكلف أو بأفعال المكلف لا بالأعيان. إذن هذه هي خلاصة المسألة، ومنها الألفاظ التي علق فيها التحليل والتحريم على أعيان، كقوله حرمت عليكم الميتة، وقال بعض أصحابنا إنها مجملة. الصحيح ليست مجملة، صحيح أنها ليست، لأنها مبينة، لكن مبينة بالمفهوم، مبينة بالمفهوم ليس بالمنطق. قال لأن العين لا توصف بالتحليل والتحريم، وإنما الذي وصف بذلك أفعالنا، وأفعالنا غير مذكورة وافتقر إلى بيان. لا يحتاج إلى بيان، لأنه مبين بالمفهوم. ومنهم من قال إنها ليست بمجملة وهو الأصح، لأن التحليل والتحريم في مثل هذا إذا أطلق، التحليل والتحريم إذا أطلق فإنه لا ينصب إلى العين، مباشرة ينصب إلى الأفعال، إذن ليس بمجمل. متى نقول مجمل؟ إذا انصب إلى العين، وهو قول الأحناف. نعم، إذا قلنا أنه انصب إلى العين أو ذهب إلى العين، نعم هذا مجمل، لكن ليس هذا بصحيح. الصحيح أن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال، ولذلك إذا كانت تتعلق بأفعال المكلفين فهي ليست بمجملة، إنما هي مبينة واضحة. واضح؟ وهذا قاعدة عند العلماء عموما، أن التحريم والتحليل إذا أطلق عقل منه وفهم منه تحريم الأفعال، والأدلة على ذلك كثير، ليست هذه الآية فقط. لما نزل مثلا تحريم الخمر امتنع الصحابة من شربها وكسروا الدنان، الدنان بمعنى الأواني التي كان فيها الخمر، كسروها. حرمت عليكم الميتة كذلك، والخمر لما قال سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهم الصحابة أننا فاجتنبوه معنى إيش؟ لا تشربوه، أي أن الفعل أو يعني أن الخطاب يتعين على أو يتعلق ب تعلق بفعلهم، أي لا تشربوه. لذلك كسروا الأدوات وأراقوها في الطرق. هكذا يفهم أن الخطاب لا يكون على الأعيان إنما يكون على الأفعال. نعم، الأمر والنهي عموما، في الأمر والنهي في الندب كل الخطاب، الخطاب الخمسة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أباح الانتفاع بجلد الميتة، لما قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، ففهم الصحابة أن كلها حرام، فقال النبي انتفعوا بإهابها أو بجلدها. فقالوا يا رسول الله حرمت علينا الميتة، يعني أنه كلها. فقال عليه الصلاة والسلام إنما حرم من الميتة أكلها. قالوا دل ذلك على أن الصحابة عقلوا حرمت عليكم الميتة، أي جميع الاستفادة منها. إذن حرمت عليكم الميتة، فهم الصحابة أي حرم الانتفاع من الميتة بجميع أجزائها، أي لا نفعل فيها شيء، لا نأكلها، لا ننتفع بجلدها، ولا. فقال النبي إنما حرمت عليكم أو إنما حرم عليكم من الميتة أكلها. أيوة، هذه أدلة كثيرة في هذا، أن هذه هي القاعدة المقررة، أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأعيان إنما تتعلق بالأفعال، لأنه هو الذي هو خاطب في الشرع. واضح هذه المسألة؟ ننتقل الذي بعدها. كم الساعة السادة؟ نأخذ الذي بعده. فصل. قال وكذلك اختلفوا في الألفاظ التي تتضمن نفيا وإثباتا، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وقوله لا نكاح إلا بولي، إنما الأعمال بالنيات إثبات، لا نكاح إلا بولي نفي. قال وما أشبهه، يعني وما أشبهها من الألفاظ، مثلا في النهي لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ لا صلاة، هذا نفي. فقال هنا فمنهم من قال إن ذلك مجمل، وهذا قول البصريين من الشافعية، هذا قول البصريين رحمهم الله. قال لأن الذي نفاه هو العمل والنكاح وذلك موجود، فيجب أن يكون المراد به نفي صفة غير مذكورة، فافتقر إلى بيان تلك الصفة. هذا القول الأول، أن هذه مجملات. لماذا؟ قال لأن النفي لا نكاح، إنما الأعمال، قال يحتاج إلى بيان ما هي الأعمال التي يكون فيها نية، لا نكاح إلا بولي، نفى النكاح، هذا مجمل لابد من بيانه، هذا كلام غير صحيح. قال ومنهم من قال إنه ليس بمجمل وهو الأصح، لأن هذا معقول. لماذا نحن قلنا ليس بمجمل؟ لأنه معقول المعنى، لا نكاح يعني أنه لا يجوز النكاح إلا بولي، إنما الأعمال بالنيات آل تفيد العموم، أي جميع الأعمال لابد لها من نية، هذا مفهوم. بعدين يأتي الاستثناء ويأتي التخصيص. فإذا هذه ألفاظ معلومة المعاني، فلا يقال أنها مجملة. قال لأن صاحب الشرع لا ينفي ولا يثبت المشاهدات، وإنما ينفي ويثبت الشرعيات، هذا كلام شرعي، هذه حقائق شرعية مفهومة من الشرع، ولذا قال فكأنه قال لا عمل في الشرع إلا بنية ولا نكاح في الشرع إلا بولي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول العلماء النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث لبيان اللغات، لم يبعث لبيان الحوادث والمشاهدات، إنما بعث لبيان الشرع، لبيان الحقائق الشرعية. لم يبعث النبي لبيان المقاصد اللغوية، ما بعث النبي لهذا، إنما بعث لبيان المقاصد الشرعية والخطاب الشرعي. فإذا قال النبي لا نكاح إلا بولي، هل يحمل على اللغة؟ لا، يحمل على الشرع. لا نكاح أي لا نكاح صحيح، لا صلاة يحمل على الصلاة الشرعية ليس على الدعاء، لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة. بعدين يأتي الاستثناء، يأتي بعد ذلك الاستثناء، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، إلا من كان مريضا، إلا من كان معذورا. أي وقال الشافعي والجمهور لا صلاة أي لا صلاة كاملة 27 درجة. وليس المقصود هنا نفي الصحة، إنما نفي الكمال. هنا يأتي بعدين المفهوم، لكن الكلام معلوم المعنى، معلوم المعنى ليس بمجمل. كونه يحتاج إلى تخصيص، يحتاج إلى يعني تفاسير، هذا لا يصيره مجملا. يحتاج إلى قيود، هذا لا يصيره مجمل، لأنه مفهوم المعنى. لا صلاة نفي صلاة، والصلاة هنا حقيقة شرعية، فإذا لا يكون مجملا وهو الصحيح كما قال وهو الأصح. أيوة. ثم قال رحمه الله تعالى وإنما ينفي ويثبت الشرعيات، فكأنه قال لا عمل في الشرع إلا بنية ولا نكاح في الشرع إلا بولي، وذلك معقول من اللفظ، فلا يجوز أن يكون مجملا. معقول من اللفظ، هذا لا يحتاج إلى تفكير، لا يحتاج إلى بيان، واضح هذا؟ نعم. نقرأ الذي بعد هذه الصفحة حتى ننتهي من المبحث هذا، ثم نقف على الكلام في البيان. فصل، لأن هذا الذي بعده سهل. وكذلك اختلفوا في قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فمنهم من قال هو مجمل لأن الذي رفعه هو الخطأ وذلك موجود، فيجب أن يكون المراد معنى غير مذكور فافتقر إلى البيان. هذا القول الأول الذي قاله، وكما كلام الأحناف يقولون أنه قوله رفع عن أمتي الخطأ هذا موجود، وهو كلام حتى ابن تيمية رفع عن أمتي الخطأ، ليش؟ لماذا مجمل؟ قال الخطأ يقع، إذن ما هو الذي هو مرفوع؟ احتاج إلى بيان، إذن هو مجمل، هكذا قالوا. ولكن الصحيح لا، ومنهم من قال هو غير مجمل وهو الأصح. لماذا؟ قال لأنه معقول المعنى في اللغة. ألا ترى أنه إذا قال لعبده رفعت عنك جنايتي أو رفعت عنك جنايتك عقل منه رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق بالجناية من التبعات، فدل على أنه غير مجمل. يعني لو قال إنسان مثلا، لو قال أحد منكم للطلاب أو لأحد الطلاب رفعت عنك عقوبتي، يعني أني لن أعاقبك، لن أؤاخذك، هذا لا يحتاج إلى بيان. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان يعني رفع عنها المؤاخذة، أي من فعل خطأ لا يأثم. كونه عليه البدل نعم، لكنه لا يؤاخذ، فلا يحتاج إلى بيان. الذي يحتاج إلى بيان هو الكلام الغير مفهوم. لكن قول النبي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، معنى الكلام الذي إذا فعل يعني المكلف إذا فعل فعلا خطأ أو فعله ناسيا أو فعله مكرها لا يؤاخذ عليه من حيث الإثم. هذا كلام مفهوم يحتاج إلى بيان، إذن هذا ليس بمجمل هو الصحيح. ثم قال وأما المتشابه فقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال هو والمجمل واحد، ومنهم من قال المتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. ومن الناس من قال المتشابه هو القصص والأمثال والحكم والحلال والحرام. ومنهم من قال المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور كاف ألف لام ميم قال كا هذا مثال كا ألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء وألف لام راء وألف لام ميم وغير ذلك. أيوة قال والصحيح هو الأول لأن حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه وأما ما ذكروه فلا يوصف بذلك. هذه مسألة المتشابه. أول تحرير المسألة على قسمين. ما هو المتشابه؟ قال سبحانه منه آيات محكمات وأخر متشابهات. ما هو المتشابه؟ قال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور. ما هو المتشابه؟ اختلف في تفسيره على خمس أقوال. اختلف في تفسير المتشابه على خمس أقوال هو ذكرها هنا. قال منهم من قال المتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه، وهذا كما قال سبحانه جل وعلا في سورة آل عمران. سورة آل عمران قال الله جل وعلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند. قال في بداية الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. على قراءة الفصل وعلى قراءة الوصل. على قراءة الوصل أي أنه لا يعلم المتشابه إلا الله والراسخون في العلم. وعلى قراءة الفصل لا يعلم بالمتشابه إلا الله فقط. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذا كلام آخر. واضح؟ على قراءة الوصل والفصل. فقيل أن المتشابه هو كما قال القول الأول هو ما استأثر الله بعلمه، مثل الغيبيات كالجنة والنار وأحوال الآخرة وكيفيات أسمائه وصفاته. الكيف مجهول، واضح؟ هذا القول الأول. ومن الناس قال من قال المتشابه هو القصص والأمثال والحكم والحلال والحرام، هذا القول الثاني بتفسير المتشابه. ما هو المتشابه؟ القول الثالث ومنهم من قال المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور ألف لام ميم. ما معنى ألف لام ميم؟ قالوا هذا لا يعلم به إلا الله، هذا من المتشابه الذي لا أحد يعرف معناه. قال والصحيح هو الأول. صحيح هو الأول لأن حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه، يعني أنه لم يطلع عليه أحد من خلقه، هو رجح هذا. أما الآيات التي علق فيها الحكم، الآيات التي علق فيها الحكم على أسماء شرعية الحلال والحرام، هذا لا يكون متشابه، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل هذا متشابه؟ لا، ليس بمتشابه، هذا مبين. هذه الأصل في الآية أنها مجملة، لكن أين أتى بيانها؟ في السنة، فهي ليست من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، هي مجملة. وأقيموا الصلاة مجمل بيانها في الحديث في السنة. كونها مجملة لا يعني أنها متشابهة، لأن المتشابه لا يعلم معناه إلا هذا الذي رجحه هو. أيوة طبعا هذا الذي هو المرجح في أقيم الصلاة، أن هناك من قال أنها عامة. لا صحيح أنه أيوة قال ومنهم من قال متشابه الحروف المقطعة هو رجح الأول، قال والصحيح هو الأول، لأن حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه. وأما ما ذكروه فلا يوصف بذلك. إيش يقصد ما ذكروه؟ قول الثاني والثالث. القول الثاني أن المتشابه القصاص والأمثال والحكام والحلال والحرام، قال هذا ليس صحيح لأن هذا مبين في السنة. القول الثالث أن الحروف المقطعة متشابه، لا، هناك من قال أن الحروف المتشابهة أو عفوا الحروف المقطعة ليس من المتشابه بل هي تحدي، أي أن الله جل وعلا لما قال للكفار فأتوا بسورة مثله ابتدأ بعض السور بالحروف المقطعة ليبين لهم أن هذه السور مكونة من الأحرف التي تنطقون بها، هيا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر آيات، فأتوا بآية، فإن هذا القرآن كله من أوله إلى آخره هو مكون من ألف لام من الأحرف، فهو ليس من متشابه. هذا على خلاف طبعا، لكن هذا الذي رجحه الشيرازي. ولذلك السيوطي رحمه الله تعالى قال وهو الذي لم تتضح دلالته فليس منه، إذ بدت إرادته آيات سرقة مسح الرأس وحرمة النساء ورفع الناس ونحو لا نكاح إلا بولي، وقد حكي دخولها في المجمل، يعني حكي أنها مجمل، قال وليست بمجمل، وإنما الإجمال في الأنوار والقرء والجسم والقرء والجسم كالمختار، هذا ليس بمجملات الذي سبقت. هذا نعم هو قد قال أن هذا أن المتشابه نعم يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان. طبعا منهم من قالوا هم الأشاعرة، والشيرازي أشعري، قال ويدخل في ذلك معاني الأسماء والصفات، فإنه من قبيل المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. وهنا جاء الخلاف بين الأشاعرة وبين أهل الحديث، فأهل الحديث يقولون أن أسماء الله وصفاته ليس من قبيل المتشابه، إنما من قبيل المبين، أي معلوم معناه ليس مجمل. ولذلك هل آيات الصفات وأحاديث الصفات من قسم المجمل أو من قسم المبين؟ عندنا من قسم المبين، أي معلوم المعنى، عندهم ما عدا السبع هو من قسم المجمل. ولذلك قال صاحبهم في الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، أن هذه مجملات تحتاج إلى بيان. أين بيانها؟ التفسير، وبعدين يفسرون ويؤولون، وهذا غير صحيح. صحيح هو الإثبات. نعم هات نعم نعم المتشابه والمجمل هو يعتبر المتشابه مجمل، هو يعتبر المتشابه مجمل، لكن ما هو المتشابه؟ يحتاج إلى أن نعرف ما هو المتشابه. طيب ومنهم من قال المتشابه ما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه، هذا معنى المتشابه. فإذا كان المتشابه ما استأثر الله بعلمه ولم يعلم عليه أحد فهو أيضا مجمل. ولكن نعم هو قوله هنا والصحيح هو الأول يقصد أن المجمل والمتشابه سواء بمعنى واحد. نعم هو الصحيح، هو الصحيح أن المجمل والمتشابه بمعنى واحد يحتاج إلى بيان. لكن بعدين في الأشياء التي استأثر الله بعلمها أين بيانها؟ المفوضة في الأسماء والصفات مثلا، المفوضة يقولون والله أعلم بمراده، هنا يقولون نحن لا نعرف، هذا من المتشابه. غير المفوضاء وهم المؤولاء يقولون لا وتأويله كذا وكذا فاليد بمعنى النعمة. لكن أنت تريد قوله والصحيح هو الأول من قال هو والمجمل واحد. نعم هو يريد هذا, نعم هو يريد هذا, هو يريد هذا أن المجمل والمتشابه بمعنى واحد يحتاج إلى بيان. بعدين ما هو المتشابه, ما هو المتشابه؟ خمسة أقوال فيها وذكر الثلاثة. طيب إذن هذه هي حالات الإجمال, هذه هي حالات الإجمال. ومنهم من ذكر حتى تتم الفائدة أن من أسباب الإجمال تعدد مرجع الضمير, ولم يذكره هنا, تعدد مرجع الضمير. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره, لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ما معنى يغرز؟ غرز, ها؟ ما معنى؟ نعم يغرزها في جدار صاحبه. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. الهاء يعود على من؟ هل يعود على جدار الجار أو على جدار الرجل هو نفسه الذي يغرز؟ بكلا القولين قيل. قال غياث يعود على الجار, قال السلطان يعود على الغارز نفسه, بكلا القولين قال الفقهاء. لما؟ لأن هنا اختلاف بتعدد مرجع تعدد الضمير, يعني تعدد مرجع الضمير إلى أين يعود الضمير. قال بعض الفقهاء أنه عائد على الجار, أي لا يمنع الجار أن يغرز جاره خشبة في جداره. وقيل لا, لا يمنع الجار أن يغرز الرجل خشبة في جدار نفسه. للاختلاف يتعدد مرجع الضمير أين يرجع. هذا من الإجمال الذي يحتاج إلى بيان. يحتاج إلى بيان. كذلك من أحوال الإجمال ومن أسباب الإجمال تعدد مرجع اسم الإشارة, يعني اسم الإشارة يعود على من. هذا كقوله سبحانه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة, والزانية لا ينكحها إلا زان أو, وحرم ذلك, ذلك اسم إشارة, وحرم ذلك على المؤمنين. طيب اسم الإشارة ذلك يعود على ماذا؟ هل يعود على النكاح أو على الزنا؟ الزانية لا ينكحها إلا زان أو الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة, والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحرم ذلك, هل حرم النكاح أو حرم الزنا؟ قولين, لأن هنا يعني تعدد مرجع اسم الإشارة يعني جاء بالخلاف, فقيل وحرم ذلك أي حرم النكاح على المؤمنين, أن المؤمن لا ينكح بالزانية ولو تابت. وقيل لا, إذا تابت جاز نكاحها, فمن تاب تاب الله عليه. إنما الضمير يعود وحرم ذلك أي وحرم الزنا على المؤمنين. هذا الخلاف نتيجة اختلاف أين يرجع اسم الإشارة. واضح؟ هذا إجمال يحتاج إلى بيان. هذه من أسباب الإجمال, هذه من أسباب الإجمال, تعدد مرجع الضمير وكذلك تعدد مرجع اسم الإشارة. ولم يذكرها هنا, هذا حتى تكتمل الفائدة فقط. أيوة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم سيدي. ومن الناس من قال المتشابه والقصص والأفتار والمحكم بدلا من المحكم. وكتابة التعريف لا, المحكم خطأ. كيف المحكم؟ حكم. صحيح حكم. وكتابة التعريف ومنهم من قال المتشابه عن الحروف المجموعة بدل المقطعة. حاشية تحت قال في المجموعة لا المقطعة أحسن، هي تسمى حروف المقطعة. أشار هنا عندنا أنها نسخة في باء، في باء المجموعة، لكن المقطعة ربما أوضح، لأن الأحرف الأولى تسمى مقطعة دائما، ألف لام ميم. لكن خلاصة المسألة أن المجمل والمتشابه شيء واحد. بعدين ما هو المتشابه؟ هذا على تفاسير الثلاثة. ذكر السيوطي، نظمها السيوطي أن المتشابه خمسة أمور. طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. نقف على باب الكلام في البيان.